الأخرى وكيف نؤدي بشكر حقوقي ونعمته بالشكر تستوجب الشكر وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقي النفع والضر هو الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك ونبيك النبي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخرج الإمام الطبراني والإمام أبو بكر ابن مردوية وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم دخل عندها في فراشها ذات ليلة بعد صلاة العشاء، تقول أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها: حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: إذني لي يا عائشة أن أتعبد الليلة لربي. انظروا إلى كمال الأدب في معلم الناس الأدب والخير عليه الصلاة وأفضل السلام، يريد أن يقوم الليل بين يدي ربه تبارك وتعالى، لكنه يستأذن أهله، أدب ما بعده أدب، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فقالت: يا رسول الله، ولكني أحب قربك وهواك. قال: ثم انسلم من فراشه وعمد إلى ركوة فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قام يصلي صلى الله عليه وآله، ثم جلس قرأ القرآن، قرأ ما تيسر، فبكى ثم سري عنه ثم بكى. وهكذا تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر. قطع الليل بطوله إخواني وأخواتي، قائما راكعا ساجدا تاليا كلام الله سبحانه وتعالى. جاء بلال يؤذنه: يا رسول الله، الصلاة، الصلاة يا رسول الله. ولكنه لم يسمع جوابا، لم يجبه النبي، فردد بلال أكثر من مرة، ثم استأذن ودخل، فوجد الرسول على الحالة التي وصفت لكم يبكي وقد أخضلت أو خضلت دموعه لحيته الشريفة الكريمة صلوات الله وتسليماته عليه، وتحدرت منها في حجره. فقال: يا رسول الله، تبكي؟ ما الذي يبكيك؟ تبكي وأنت رسول الله؟ فقال: يا بلال، كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة. النبي بكى لأن وحيا جديدا طرقه. كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى آخر سورة آل عمران. وهذه خواتيم سورة آل عمران. ثم نظر عليه الصلاة والسلام إلى بلال وقال: يا بلال، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إخواني وأخواتي، هذه الآية هي آية الفكر والذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يذكرون ويتفكرون، ذكر وفكر. إلى الله تبارك وتعالى ابتهالنا وسؤالنا وضراعتنا أن يجعلنا من أهل الذكر وأهل الفكر. نحاول أيها الإخوة المستعينين بالله تبارك وتعالى أن نعمل شيئا من فكرنا في مجال عظمته، في مجال عظمته وبديع صنعته سبحانه وتعالى. وقد وقفنا في الحلقة السابقة عند آية الميثاق أو آية الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقد أخرج الإمام مالك في موطئه رضوان الله تعالى عليه، والإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وأصحاب السنن إلا ابن ماجة، إلا ابن ماجة، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاروق الإسلام الملهم سئل عن هذه الآية، عن آية الذر والميثاق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال. إذن هو حديث مرفوع، حديث مرفوع. الرسول قال: إن الله تبارك وتعالى مس ظهر آدم صلبه بيمينه فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة. عجيب، يعني ما معنى أخرج ذريته؟ أخرج النسم، أخرج النسم. الآن غير بعيد أن تكون كل نسمة أيها الإخوة أخرجت، إنما أخرجت بحقيبتها الوراثية الكاملة التي تحدد شخصيتها أو معظم معالم الشخصية، معظم معالم الشخصية. هذا هو، نحن انتهينا في الحلقة السابقة إلى أن الحقائب الوراثية لستة ملايير من البشر لا تشغل حيزاً أو حجماً يزيد عن ستة أجزاء من الألف من المليغرام، ستة أجزاء من الألف من المليغرام، عفوا الوزن، إذا لا تزن وزنها لا يزيد عن ستة أجزاء من ألف من المليغرام. طبعاً ستة أجزاء من ألف من المليغرام يعني حتى الحيز الذي تشغله حيز جد ضئيل وجد منزور وصغير. أخرجه من صلبه وأوقفهم بين يديه لا إله إلا هو، ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، قالوا: بلى شهدنا. قال تبارك وتعالى: هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر أن تجعلنا من هؤلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم مس بيمينه ظهره فاستخرج منه ذريته إلى يوم القيامة وأوقفهم بين يديه وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، قالوا: بلى شهدنا. ثم قال تبارك وتعالى: وهؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. لذلك أيها الإخوة جف القلم على إيه؟ على ما قدر الله تبارك وتعالى، جف القلم على ما قدر الله سبحانه وتعالى. فأحسب إخواني وأخواتي أن آية الذر أو آية الميثاق مع هذا الحديث يمكن أن نحاول أو أن نقارب فهمها في ضوء الحقائق العلمية التي تتحدث عن مورثاتنا وعن حقائبنا الوراثية التي لا تشغل إلا حجما جد ضئيل والتي لا تزن إلا هذا الوزن المنزور، يعني الذي سمعتم ستة على ألف من المليغرام، شيء عجيب جدا جدا. هناك معنى آخر أيها الإخوة أو تمثيل آخر للقبض والبسط، وهو معنى عجيب وقد يزيد عجبا على المعنى الذي يتعلق بما ذكرت لكم من الحقائب الوراثية التي تخص ستة ملايير من البشر، قد يكون أعجب منه وأغرب حقيقة، سنسمعه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل، فكونوا معنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم إخواني وأخواتي، وأعلى ما وعدتكم سأذكر لكم هذا المثال العجيب الذي هو أدخل في باب العجب من المثال السالف الذكر، إنه يتعلق بالكون. الله تبارك وتعالى يقول في سورة مؤمن أو غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هناك علم إخواني وأخواتي اسمه علم الكونيات، كوزمولوجي، علم اسمه علم الكونيات. هذا العلم أصالة يبحث في الكون، في نشأته، في مصيره، في طبيعته، في تمدده، وأشياء قريبة من هذه المباحث الهائلة الضخمة. بحسب علم الكونيات أيها الإخوة، وهو علم يشتمل على أكثر من نظرية حول نشوء الكون، إلى الآن أرجح نظرية وأمتع نظرية في ميزان الوزن العلمي إلى الآن نظرية تعرف بنظرية الانفجار الكبير أو الانفجار العظيم، بيج بانج ثيري، نظرية الانفجار الكبير. ملخص وحاصل هذه النظرية إخواني وأخواتي أن هذا الكون، سأحدثكم الآن بسرعة عن سعة هذا الكون. باللغة العلمية الكون لا يمكن أيها الإخوة أن يقاس أو يتكلم عن مقاسه إلا بما يعرف بالسنوات الضوئية. لا نتكلم بالكيلو متر ولا بالمايل ولا بأشياء من هذه، لا يمكن، إنما بالسنة الضوئية. لماذا؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، يعني يستطيع أن يلف الكوكب الأرضي أو الكرة الأرضية 8 مرات تقريبا إلا قليلا في ثانية. حين أقول كلمة الله يكون قطع الأرض أو دور حولها 8 مرات في ثانية. طب بعد دقيقة أين يبلغ الضوء؟ الله أعلم. بعد ساعة، بعد يوم، بعد سنة، بعد 1,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة، بعد 1,000,000,000 سنة. وقد يسأل سائل منكم: وهل في الكون أمداء وفضاءات يسبح فيها الضوء 1,000,000,000 سنة؟ في الحقيقة نصف قطر الكون، لو تخيل الكون على أنه كرة، نصف القطر أيها الإخوة من المركز إلى المحيط، أي خط مستقيم، وكل خطوط مستقيمة، لكن خط مستقيم هو نصف القطر. نصف القطر يساوي 13.7 مليار سنة. يعني الضوء ضوئية طبعا، 1,000,000,000 سنة ضوئية. الضوء عليه أن يظل يعدو بسرعته 300,000 كيلومتر في الثانية 13,000,000,000 سنة و700,000,000 سنة حتى ينتهي من نصف قطر الكون. نصف القطر الآخر نفس الشيء 13.7 مليار سنة. عجيب. طبعا عمر الكون، وهذا لطيف، أيضا يساوي 13.7 مليار سنة، مش 1,000,000,000 سنة ضوئية. 1,000,000,000 سنة ضوئية نقيس بها المسافات، لكن الزمن يقاس بالسنة. 13 مليار سنة. لماذا؟ لأن الكون حين انبثق بهذا الانفجار الكبير وظل يتمدد، يتمدد بسرعة الضوء، لذلك عمره يساوي نصف قطره. عمره يساوي طبعا هو انفجر في كل مكان، في كل مكان يذهب. إذا كان بشكل كرة، إذا لابد أن يكون كل نصف قطر يساوي 13.7 مليار. شيء مذهل ومحير. يعني ليس حجم الإنسان، حجم الكرة الأرضية كلها بالنسبة للكون لا شيء، لا يمكن أن يذكر. بعض العلماء شبهه بأنه مثل حبة رمل من رمال الكرة الأرضية. الأرض مثل حبة رمل والكون هو الكرة الأرضية. ولله در الشاعر العارف الذي قال: يوما تمردت يا نفس فوق الأرض فاهدئي ولا تذهبي في العجب كل مذهبي، فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي إلا ذرة في الكواكب. الإنسان مجرد ذرة فوق الأرض، والأرض مجرد ذرة في الكون، فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي الأرض إلا ذرة في الكواكب. العجيب إخواني وأخواتي، وهذا أعجب ما ستسمعونه الآن بخصوص هذه المسألة العلمية العجيبة واللافتة، أن الكون قبل 13.7 مليار سنة ماذا كان حين انفجر؟ كان شيئا صغيرا جدا جدا جدا. واحد يقول لي: يعني قديه صغير؟ كم صغير؟ أصغر مما تتخيلون. بمعنى أننا الآن لو أخذنا شعرة من شعر رأس أحدنا ونشوف عرض هذه الشعرة، مش طولها، العرض، عرض هذه الشعرة، يمكن أن نضع فيه 300,000 ذرة. تسمعون بالذرة، الأتوم والأتومز، الذرات. لو أخذنا 300,000 ذرة، 300,000,000 ذرة متجانبة، ذرة إلى جانب ذرة، ذرة إلى جانب ذرة، 300,000 ذرة يمكن أن تغطي عرض شعرة الرأس أو أي شعرة منها. الآن يوجد أشياء في الذرة أصغر بكثير من الذرة. الذرة تعتبر عملاقة وهو ما يعرف بالدقائق الذرية، جسيمات دقيقة جدا جدا وصغيرة داخل الذرة، منها شيء اسمه البروتون. البروتون من مقاس 1/10^13، يعني هو جزء من 10 تريليونات جزء من السنتيمتر. لو قسمنا السنتيمتر إلى تريليون جزء، يعني إلى 1000 مليار جزء، جزء منه فقط هو البروتون، 1/10^13. واضح؟ الآن هذه الصدمة. علماء الكونيات يقولون الكون قبل 13.7 مليار سنة كان كله، كل هذا الكون كان مقبوضا، يقبض ويبسط، كان مقبوضا أو مطويا في حجم صغير جدا من رتبة 10^10^ يعني 1/10، تكون أوضح، 1/10^33 من السنتيمتر، يعني كل 12 تريليون، كل 12 صفر. فأشوف واحد يعني جزء من تريليون، التريليون هي 24، وعندنا غادي 9، معناها جزء من مليار، التريليون، التريليون جزء من السنتيمتر. كل الكون، كل الكون هذا بنصف قطر 13.7 مليار سنة كان في حجم شيء. ولذلك قال بعض علماء الكونيات يا أخواني لنكن متواضعين قال وصادقين، الكون كان عدما. نحن نتكلم عن العدم، nothingness، هذا عدم، شيء من رتبة 10^33 سنتيمتر. ولذلك أيها الإخوة، وانفجر طبعا، حصل الانفجار وبدأ يتمدد هذا الكون إلى أن يصار إلى الحجم الذي نعرفه وذكرناه الآن أكثر من مرة. القرآن الكريم يقول أولم يرى الذين كفروا، والعجيب أن الكفار هم الذين أثبتوا هذه النظرية وأتوا بها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، شيئا منضما متضاما ملتحما، كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. إنها نظرية الانفجار الفتق يعني والرتق، القبض والبسط، الانفجار العظيم، البيج بانك ثيري. يقول علماء الكونيات طيب هذا الكون كان مقبوضا ثم بسطه الله بالانفجار العظيم، وهل سيظل مبسوطا أو يبسط إلى ما لا نهاية؟ يرجع علماء الكونيات ألا، سيصل إلى حد معين يحاولون حسابه، والكلام حوله معقد جدا، ثم بعد ذلك سيتوقف ويبدأ أيها الإخوة في الانقباض من جديد. وتسمى هذه النظرية بنظرية الانهيار العظيم، نحن ممكن نسميها الانقباض العظيم، Big Crunch Theory. يعود الكون ينقبض شيئا فشيئا فشيئا إلى أن يعود كما كان. قال عز من قائل في آخر سورة الأنبياء، واللافت أيضا أن سورة الأنبياء هي السورة التي وردت فيها الآية الكريمة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. في آخر سورة الأنبياء يقول تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن هو قبض ثم بسط ثم قبض، إنه عنوان مربوبية كل شيء لله تبارك وتعالى، كل شيء مربوب لله تبارك وتعالى. ما في شيء، لا يوجد إخواني وأخواتي شيء بدأ كبيرا وهو كبير، كل كبير أيها الإخوة مخلوق الله بدأه الله من شيء حقير وصغير جدا جدا. الدوحة العظيمة، الإنسان، حتى الكون نفسه بدأ من شيء صغير منزور حقير ضئيل ثم صار كبيرا، ثم يعوده الله تبارك وتعالى بقدرته وقهره صغيرا. عنوان ربوبية الله وعنوان مربوبية الخلائق من عرش الكون والوجود إلى فرشه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا طرفهم يسير أيها الإخوة وفق ما اتسع له المقام والزمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من معارفه، وأن يجزل حظنا من عوارفه، وأن يتقبل عنا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.